أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يريدني ويريدني وَقَالَ مَا وَقَالَ رَبِّ Yeah. قابلته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض ما كان لله وهكذا قتل الإيمان والإسلام. عشنا سرحات هذه التلاوات.